إذ أنه لم يلتقي ساكنان حتى نحتاج إلى كسر، لكن على لغة السكون إذا اتصل بها سكون ساكن تكسر. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم حسن. الخلاصة الآن مع فيها لغتان، أحدهما يعني القارئ من هذا أن مع ملازمة للإضافة، أن مع ملازمة للإضافة وفيها لغتان، إحداهما الإعراب وتكون معربة منصوبة بالفتح، والثانية البناء وتكون مبنية على السكون. وعلى هذه اللغة إذا اتصل بها ساء تفتح وتكسر، فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. نعم والله أعلم. نعم تخريج من السكون إلى الفتح والفتح، كيف على هذه الزوايا؟ يعني يجوز هذا وهذا، كلها على الأصل. نعم هذا اسم. أما على لغة الفتح، على لغة الإعراب بالفتح هذا ما واضح. اذكر وجوهها واعرف وجها منها. توقفت عنها. ها؟ توقفت عنها في الفصل. لا تاتينا. الفصل. ها؟ الفصل. لا هو ضيف ولا انت ضيف ولا منتظر؟ يعني معنا قرانها وقت يلا طيب يلا محمد كم وجها فيها؟ خمسة. نعم فقط. ما هما؟ البناء على نعم و والرفع. زين على وجه على وجه بنائها الفتح كم يجوز في الثاني؟ ثلاثة وجه. وهما وهن البناء على الفتح والنص والرفع. زين وإذا رفعنا الأول؟ إذا رفعنا ما يجوز الوجه. وهما الرفع والبناء على الفتح. رفعت أول لا لا. طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلام الإمام. لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. لا ما بعد الكلام يعني على نفس الحكم هذا. إيه الأحكام الخمسة. لا هو إيش اللي بيجيب؟ تبون مثاله عن القرآن الحجاج وعلمناه من لدنا علما تعرفه نعم أطلب كذا. نعم. علم فعل الماضي من الفتح. علم فعل الماضي من الفتح. الآية علمناه. إحنا في الزيحة يعني. إيه. وما بين السكون. أي على الاتصال بال. ضمير رفع. ضمير رفع المتحرك. نعم. ونا فاعل. نعم. محل رفع. والهاء مفعول به محل نصب. نعم. ضمير محل نصب. طيب. من لدنا. من حجر لدن مجهورة من مبني على السكون في محل جر مضاف والنام مضاف إيه هي مبني على السكون لما مبنية على الضم